الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس تفسير سورة الرحمن. يقول الله عز وجل: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. هذا وصف للسماء في يوم القيامة عندما يأذن الله عز وجل بذهاب هذه الأكوان واجتماع الخلق لفصل القضاء ونزول الرب سبحانه وتعالى لهذه المهمة العظيمة. وجاء ربك والملك صفا صفا. في ذلك اليوم تشقق السماء وتفتح، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وفي قراءة وفتحت السماء فكانت أبوابا، أي شققت. قال الله واصفا إياه هنا: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، يصف لونها كيف تكون. قال: مثل الوردة، الوردة المعروفة، أو مثل الفرس الوردة. الفرس الوردة نوع من أنواع الفرس يتغير لونه بتغير فصول السنة، فيكون مرة أصفر ومرة أحمر ومرة أخضر، أي ومرة أغبر. فالسماء تتلون، وهذا التغير يأتي من جهتين، مثل تغير الوردة وتغير الدهان. فالدهان يعطي أيضا ألوانا مختلفة، وذلك من شدة إذابتها، فهي تعطي ألوانا مختلفة. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، أي مثل الدهن الذي يتغير لونه، مرة يكون أخضر، ومرة يميل إلى الصفرة، ومرة يميل إلى الحمرة. قال الله عز وجل: فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ، أي في ذلك اليوم الذي تتشقق فيه السماء، لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. لماذا لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان؟ لأنهم يريدون إلى الديان الذي يعلم كل شيء، فلا أحد يسأل عن ذنبه. ولأن لكل واحد منهم سيما، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. وأهل الإيمان يعرفون بالتحجيل، كما تعرف أمة محمد صلى الله عليه وسلم من آثار الوضوء، لهم بياض يرى في وجوههم وفي أيديهم وأرجلهم من آثار الوضوء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم وأن يحشرنا في زمرتهم. قال: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن، أي في ذلك اليوم لا يسأل إنسي ولا جني عن ذنبه، لأن الله عالم بكل أولئك. فإن قلت: ورد في القرآن ما يدل على سؤال الناس عن ذنوبهم، ها؟ فما هو الجواب؟ قلنا: هذا يدل على أن القيامة مراحل كثيرة جدا، ففي مرة يسألون، وفي مرة يجحدون، وفي مرة لا يسألون. كما إذا سألهم الله عز وجل أنكروا، قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين، فعند ذلك يختم الله على أفواههم: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وإنما يريد الله عز وجل بسؤالهم وسؤال استنطاق جوارحهم أن تكون الشهادة تامة عليه. قال الله عز وجل: هذه جهنم، أو فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف المجرمون بسيماهم، لهم سيما سواد الوجوه وزرقة العيون، فيؤخذ بالنواصي والأقدام، أي يؤخذون بنواصيهم وأقدامهم فيكبون أو يكبكبون في نار جهنم، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قيل إنه تجمع نواصيهم إلى أقدامهم، يعني كأن الإنسان يلف لفا إما من الخلف أو من الأمام، نسأل الله العافية والسلامة، وكلاهما شر، فيرمون ويقذفون قذفا في نار جهنم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. انظروا يا إخواني، ما يقال لهم: أرأيتم تلك، إنها جهنم. لا، ذوقوها بالفعل مباشرة، التي كنتم تكذبون بها وتستعجلونها وتقولون لنبيكم الذي بعث فيكم أين هي جهنم؟ أعطنا النار التي تعدنا بها. يقال لكم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. والمجرمون لم يذكروا في القرآن إلا ويراد بهم الكفار، لم يذكروا في موطن ويراد بهم غير الكفار. قال يطوفون بينها وبين حميم آن، أي ينقلون مرة إلى الحميم الآن أي الحار الذي انتهى أو بلغ الغاية في حره، أو بين النار وبين الحميم، مرة هنا ومرة هنا. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، فهم إن خرجوا من هذه أو تركوا هذه جاءتهم تلك. وهكذا هم بين عذاب وآخر يلون لهم تلوينا. قال الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان، بأي نعم الله عليكما تكذبان أيها الثقلان. قال الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان، هذا من مثاني القرآن، أن يذكر الترهيب ثم يذكر الترغيب، وأن يذكر الوعيد ثم يذكر الوعد، وأن يذكر العقوبة لمن خالف ثم يذكر الجزاء الحسن لمن اتقى واستقام وأطاع. قال ولمن خاف مقام ربه، أي من خاف القيام بين يدي الله، امتلأ قلبه بالخوف بين يدي الله، بالخوف من مقامه بين يدي الله عز وجل، حتى وإن عصى حتى وإن أذنب دائما تجده خائفا يشفق من وقت قيامه ووقوفه بين يدي ربه عز وجل. ولذلك ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ولمن خاف مقام ربه جنتان، فقال أبو ذر أو أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وإن زنى وإن سرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولمن خاف مقام ربه جنتان، فقال أبو الدرداء وإن زنى وإن سرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولمن خاف مقام ربه جنتان، فقال أبو الدرداء وإن زنى وإن سرق يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن رغم أنف أبي الدرداء. يعني هذا المؤمن ما دام يقلقه خوفه من مقامه بين يدي الله فهو على خير، ولا أحد منا يأمن أن يقع في معصية أو يذنب، لكن العبرة ماذا بعد الذنب؟ هل أنت خائف ولا آمن؟ فإن كنت آمنا فأبشر بالخوف، وإن كنت خائفا فأبشر بالأمن، لأن من خاف في الدنيا أمنه الله يوم القيامة، ومن أمن في الدنيا خوفه الله يوم القيامة. قال الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان، ليست جنة واحدة، جنتان. قال النبي صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. وهاتان الجنتان يا إخواني جنتان من ذهب هما التي ذكرهم الله عز وجل في أول هذا الجزاء والوعد الحسن، والجنتان من فضة هما التي ذكرهم الله عز وجل في قوله ومن دونهما جنتان. قال الله عز وجل ذواتا أفنان، أي ذواتا صاحبة أغصان كثيرة، وقيل ذواتا أفنان أي ألوان كثيرة من الفاكهة. قد جمع بعض المفسرين فقال لا مانع من الجمع بين الأمرين، فيقال ذواتا أغصان كثيرة متشابكة فيها ألوان من الطعوم والفاكهة، ذواتا أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان، فيهما عينان تجريان، عينان عظيمتان تجريان جريانا من غير أن يكون لهما أخدود. وهذا من عجائب أنهار الجنة أنه ليس فيها أخاديد، بل الماء يجري هكذا فوق ظهرها. سبحان من يوقفه ويميزه ويجعله يمشي في غير أخدود. قال الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان، كل فاكهة وضعها الله فيها زوجان، نوعان مختلفان من الطعوم والألوان والمذاقات واللذة والبهجة، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم ذكر الله عز وجل بعد ما ذكر المنظر في قوله ذوات أفنان والمطعم فيها من كل فاكهة زوجان والمشرب فيهما عينان تجريان، ذكر المجلس والزوجة فقال متكئين على فرش بطائنها من استبرق، أي يضطجعون ويرتفقون ويجلسون على فرش بطائنها من استبرق، بطانتها مما غلظ من الديباج. والعادة أن البطانة لا يهتم الناس بها كاهتمامهم بيش بالظهارة، فإذا كانت البطانة من هذا النوع العالي الفاخر فما ظنكم بالظهارة؟ هذا شيء لا يوصف. فاستدل على علو المجلس والبساط الذي يجلسون عليه أو المكان الذي يتكئون عليه بالأدنى ليعرف الأعلى. قال بطائنها من استبرق، والاستبرق ما غلظ من الديباج. وجنى الجنتين دان، أي ثمرهما وجناهما دان، أي قريب. تصور جالس على أريكة والعنب يتدلى عليك، والرمان والتفاح والموز والتين والنخل يتدلى بين يديك هكذا، ترغب في التمرة فما هو إلا أن تتدلى لك التمرة وتقدس هذه التمرة، تأخذها فتأكلها. وتعرفون نحن من لذائذ هذه الدنيا أن الإنسان يقطف من الشجرة مباشرة ثم يفتح ويأكل، أفضل من الذي يأتيك في كرتون ومعلب ويساق من أقصى الأرض يمينا أو شمالا. قال الله عز وجل وجنى الجنتين دان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب. قال الله عز وجل فيهن قاصرات الطرف، لما ذكر الفرش والمتكئات لابد أن يذكر الزوجات لتتم نعمة اللقاء ولذة الأنس والقرب. قال فيهن قاصرات الطرف، الله، المرأة في الجنة قاصرة طرف على زوجها، لا تتعدى بعينيها إلى غير زوجها، ليس كما يحدث في الدنيا قد تكون بعض الزوجات تطمح عينها لتنظر إلى غير زوجها أو لتتطلع إلى من هو أجمل أو أفضل أو أحلى من زوجها، أما في الجنة فالزوج آمن. هذه المرأة لا ترى شيئا في العالم إلا زوجها، فهي بهيجة به مسرورة بالنظر إليه. قال الله عز وجل فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن، أي لم يفتضضهن ولم يجامعهن قبلهم إنس قبلهم ولا جن، لم يأتهن أحد قبلهم لا من الإنس ولا من الجن. وهذه الآية تدل صراحة على أن الجن يدخلون الجنة، خلافا لمن قال من السلف إن الجن لا يدخلون الجنة. فالصحيح أن الجن كما أنهم مكلفون في الدنيا فهم مجازون في الآخرة إما بنار أو جنة. قال الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان، يعني يصف هؤلاء النساء وهؤلاء الزوجات في الجنة بأنهن مثل الياقوت والمرجان. الياقوت في صفائه والمرجان في بياضه. قلنا قبل قليل أو في الدرس الماضي إن المرجان هو صغار اللؤلؤ وقيل كباره، واللؤلؤ يتميز ببياضه العجيب. فالمرأة في الجنة يذكرها الله عز وجل بأن فيها صفاء يرى مخ ساقها من وراء ثوبها، ولو اطلعت على الدنيا لأضاءت ما بين المشرق والمغرب ولتغيرت الرائحة في العالم كله. لا إله إلا الله، ماذا من واحدة من نساء الجنة، نسأل الله الكريم من فضله لنا ولمن يستمع إلينا ولمن حضر ولكل مسلم ومسلمة ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا، والله سبحانه وتعالى هو الكريم المنان. قال الله عز وجل: كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. سبحان الله، افتتحت الآية بذكر صفة لهؤلاء المؤمنين واختتمت بذكر صفة أخرى ليبين لك أن هذا الجزاء يحتاج إلى هاتين الصفتين. فافتتحت بقوله: ولمن خاف مقام ربه، هذا الخوف الذي يجتاح القلب ويعمره ويسكنه حتى يكون الإنسان في كل أوقاته خائفا من الله، يتقي الله في كل شيء. وأيضا اختتمت بذكر الإحسان. الإحسان هو مرتبة عالية، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا الإحسان منا هو جزاء لذلك الإحسان الذي صدر منكم أيها العباد، عندما صليتم فأحسنتم، وزكيتم فأحسنتم، طلبتم العلم فأحسنتم، وعلمتم فأحسنتم، وبررتم بآبائكم وأمهاتكم فأحسنتم، وصلتم أرحامكم فأحسنتم، وجاهدتم أعداءكم فأحسنتم، وفي كل شيء تحسنون. فالإحسان منزلة عالية يستحق العبد عليها هذا الجزاء الكريم من الرب الرحيم سبحانه وتعالى. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم ومن يستمع إلينا في هذه الساعة ووالدينا والمسلمين من أهل الإحسان الذين يستحقون هذا الجزاء العظيم من الكريم المنان. قال الله عز وجل: فبأي آلاء ربكما تكذبان، لا ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب. قال الله سبحانه وتعالى: ومن دونهما جنتان. اختلف من دونهما أي من سواهما أو من دونهما ما هو أقل منهما في الفضل، وهذا هو الصحيح، لأنك إذا تأملت في الجزائين وجدت أن الجزاء الأول أعلى من الجزاء الثاني. فهو في الأول قال: فيهما ذواتا أفنان، أي أغصان كثيرة متشابكة عليها ألوان الطعوم والثمار. قال: فيهما من كل فاكهة زوجان. قال: فيهما عينان تجريان، لاحظتم؟ وقال: فيهن قاصرات الطرف، هن قصرن أطرافهن اختيارا على أزواجهم، ومتكئين على فرش بطائنها من استبرق. وختم ذلك بقوله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، مما يدل على رفعة الجنتين الأوليين. أما الأخرين ماذا قال؟ قال: فيهما فاكهة ونخل ورمان، فعدد. وقال: فيهما عينان نضاختان، أي تنبعان بالماء، فرق بين تجريان وتنبعان. وقال: مدهامتان، أي خضراوان من شدة الري. لكن ما قال: ذواتا أفنان، أي أغصان طويلة. إن في الجنة لشجرة يسير الراكب، يسير الجواد المضمر في ظلها 100 عام لا يقطعها. لا إله إلا الله، في أحد يستطيع تصور هذا المشهد؟ شجرة 100 عام يسير فيها جواد في غاية السرعة لا يقطعها. الله أكبر، نسأل الله الكريم من فضله. قال: ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، مدهامتان، أي خضراوان شديدة الخضرة، قد امتلأتا بالماء فهما مخضرتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، لا ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب. فيهما عينان نضاختان، أي تنبعان بالماء. قال العلماء: العينان عين التسميم وعين السلسبيل. قال الله عز وجل: فبأي آلاء ربكما تكذبان، لا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب. فيهما فاكهة، ثم خص من الفاكهة نوعين، فقال: ونخل ورمان لعظمهما وأهميتهما وكبير فائدتهما. وهذه من طريقة القرآن في التنبيه على مزايا بعض الأشياء على بعض. فالفاكهة كلها لذيذة وطيبة، لكن منها ما هو فاضل ومنها ما هو مفضول، منها ما هو جيد في غاية الجودة ومنها ما هو دون ذلك في المرتبة. فخص من بين الفاكهة النخل والرمان. ثم قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان. قيل خيرات يعني نعم كثيرة وافرة، ولكن الظاهر أن الخيرات والخيرات المقصود بهن الزوجات والحور التي يزوج بهن المؤمن في الجنة. فيهن خيرات حسان أي جميلات في غاية الجمال والروعة، بل إن الله سبحانه وتعالى يلون هؤلاء النساء، ففي كل يوم يتغير شكلها ولونها حتى لا يمل منها المؤمن. فليست الجنة دارا للملل، ما فيها شيء يسئم، كل ما فيها متجدد. المؤمنون يذهبون فينظرون إلى وجه الله الكريم في كل جمعة، ومنهم من ينظر إلى الله عز وجل كل يوم، وهذا باختلاف مراتبهم ومنازلهم. فإذا رجعوا إليهم فيقول لهم أهلهم: لقد عدتم إلينا بوجه غير الذي ذهبتم به من عندنا، لقد ازددتم من بعدنا حسنا وجمالا. فيقول لهم أيضا لأهليهم: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فما في الجنة إلا زيادة في الحسن والجمال، وليس فيها شيء من السآمة والملل، نسأل الله الكريم من فضله. قال: فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. حور مقصورات في الخيام، أي قد حبسن في الخيام، أي جالسات فيهن طمأنينة ورضا، لا تتطلع إلى أن تخرج. وهذا ترغيب للمؤمنة في أن أعلى منازلها أن تبقى في منزلها وأن تقتصر على بيتها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حج بزوجاته بعد ما رجع من الحج قال لسودة: هذه ثم الزمن ظهور الحصر، يعني ابقين في بيوتكن يكفي، حتى في الحج يكفي، ترى جلوسكن في البيوت خير لكن من أي شيء آخر. وقيل لفاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أم الحسنين: ما خير للمرأة يا بنت رسول الله؟ قالت: خير للمرأة ألا ترى الرجال ولا يروها. أخير شيء للمرأة ما هو أن تجعل عباءة على جسدها أو على جسمها، ولكن أن تجعل بينها وبين الرجال جدارا لا تخترقه الأنظار، هذا خير شيء للمرأة. ولكن لما كان هذا الأمر شاقا لم يجبه الله عليهن فخيرهن، لكن من هي التي تقوم بذلك؟ قد بلغني أن امرأة بالمدينة، امرأة لأحد الدعاة، أم لأحد الدعاة، تقول: ما دخلت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ 60 عاما. فيقول لها النساء: كيف ما تروحين تصلين في المسجد النبوي وتأنسين بالصلاة فيه؟ تقول: لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبيوتهن خير لهن. وهذه قالها لمن؟ للصحابيات اللواتي كن يصلين معه. فبيتي خير لي من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعجبت من هذا، لأن هذا والله نادر في النساء. قال الله عز وجل: حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جن، أي لم يجامعهن ولم يفتضضهن إنس قبلهم ولا جن. ومن متع الجنة يا إخواني أن الرجل كلما أتى أهله وجد المرأة بكرا عذراء، ويعطى المؤمن في الجنة قوة 100 في الطعام والشراب والجماع. قال الله عز وجل: فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. متكئين على رفرف خضر، الرفرف هي نوع من الفرش، هي نوع من الفرش جعلها الله عز وجل للمؤمنين في الجنة. قيل يسمونها المحابس بلغة العرب، وهي كأنها أطراف الفرش متكئين على رفرف، وقيل هي نوع من البسط الناعمة، رفرف خضر ذكر الله عز وجل لونها، وعبقري وبسط مبثوثة في الجنة حسان. العبقري يقولون هو الشيء العالي في جنسه يسمى عبقريا، حتى من البشر يقال فلان عبقري، يعني أنه عالي الذكاء. وكذلك من البسط والفرش العبقري منها هو البساط المتناهي في النفاسة والجمال والجودة والنعومة. قال وعبقري حسان، في غاية الحسن، عندما تنظر إلى البساط لا تدري هل هو روضة غناء فيها أزهار وأشجار وورود وأشياء تملأ العين، أو هو بساط من حسنه وجماله. قال الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان، ثم قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. لاحظوا يا إخواني لما ذكر قوله فيهن متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، لما ذكر الاتكاء في المشهدين يذكر على أي شيء يتكئون، وهو أنهم يتكئون على فرش عالية ونفيسة ورفيعة وجميلة، ليس كما يحصل في الدنيا، أحيانا تجد مكانا تتكئ عليه لكن يكون جامدا أو يابسا أو لا يكون نظيفا أو لا يكون طيبا أو يكون طيبا وناعما لكن لا يكون جميلا. أما في الجنة فيأتي الأمر مستوفا من جميع جوانبه، لا يترك شيء من النعمة ولا من اللذة ولا من السرور والحبور إلا أدركه المؤمنون في الجنة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه. قال متكئين على رفرف خضر، استدل بعض المعاصرين بهذه الآية على أن اللون الأخضر هو سيد الألوان، وقال إن الله عز وجل ذكر اللون الأخضر لباسا ولونا مختارا لأهل الجنة. ولا شك أن استنباط مثل هذه المعاني من الآيات له يعني قيمة. قال وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، لا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك بمعنى كثر خيره وبره وإحسانه وعم نفعه وعظمت جلالته وقدره، فتبارك من تفاعل الذي يكثر منه شيئا بعد شيء. وقد جاءت هذه الآية أو جاء هذا المعنى لربنا سبحانه وتعالى في عدد من المواطن، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، أي كثر خيره. وهذا يدل على أن تبارك تأتي مع الشيء الكثير الخير، لأنه كيف يكون تبارك ولا يذكر في الآية شيء كثير خيره؟ فلما يقول نزل الفرقان على عبده يدل ذلك على كثرة الخير الموجود في القرآن، شيء لا يقادر قدره ولا يوصل إلى منتهاه. ولو أن ما في الأرض من شجرة، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، أي لكان هذا القرآن من كثرة خيره وبركته ومن عظم قدره ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى، فهو كلامه. وقال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وقال هنا تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقال تبارك الله أحسن الخالقين. فالتبارك هو الدلالة على كثرة الخير وامتداده واتساعه وعظمه وجلالته. قال تبارك اسم ربك، هل قوله اسم ربك اسم هذه صلة زائدة والمقصود تبارك ربك، أو أنها أصلية؟ قولان لأهل العلم، الصحيح منهما أن قوله تبارك هي للاسم، وإذا كان الاسم تبارك فلا شك في أن الذات تبارك، كما قال ويبقى نعم تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فهذه كلها لله. هنا بركة أخرى نابعة من اسم الله عز وجل، فاسم الله أيضا تعاظم خيره وتكاثر بره وإحسانه، ولذلك إذا ذكر اسم الله على شيء انتفع ذلك الشيء بذكر اسم الله. انظر للذبيحة تذبحها فتقول بسم الله فتحل، فإذا لم تذكر اسم الله عليها لم تحل، كما هو قول جماعة من أهل العلم. ولو تقصد وهو ذاكر ألا يذكر اسم الله عليها فإن الصحيح أنها لا تحل، إذا قصد ألا يذكر اسم الله عز وجل عليها تعمد ذلك. وانظر إلى الإنسان إذا قال بسم الله فذكر اسم الله سبحانه وتعالى لم يستطع الجن ولا المخلوقات غير المرئية أن تشاهد عورتك، ستر ما بين عوراتنا وأعين الجن أن نقول بسم الله، هذه من بركة اسم الله. اسم الله إذا ذكرته في شيء عم نفعه وكثر خيره، ولذلك يقول الإنسان في بداية قراءته بسم الله الرحمن الرحيم، جاء في أول آية أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك، أي مبتدئا ومستعينا باسم ربك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وإنما ذكر الاسم ليبين أنه لا ينبغي الإنسان أن يذكر الله بقلبه مجردا عندما يريد التلاوة أو عندما يريد البداءة بشيء، وإنما يذكر الله مبتدئا باسمه، ولذلك جاء التسبيح مقرونا بالاسم، فقال سبح اسم ربك الأعلى، وما قال سبح ربك الأعلى. لماذا؟ لأنك كيف تسبح؟ لا تسبح الله إلا عن طريق الاسم، فلا يقصد أن تسبح الله تسبيحا مجردا بقلبك تنزهه بقلبك، بل سبح ربك ذاكرا اسمه، وإذاك تقول في ركوعك وفي سجودك سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى. قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، أي صاحب الجلال والمهابة والمكانة العظيمة، الكبير جل جلاله العظيم سبحانه، والإكرام الذي يكرم عباده المؤمنين، والإكرام الذي ينبغي أن يكرم ويجل ويعلى فلا يهان جل جلاله، لا يهان هو ولا اسمه ولا يهان شيء من شرعه ولا يخفض شيء متصل به سبحانه وتعالى، حتى إن العلماء كرهوا أن يقال مسيجد ومصيحف. لماذا؟ قالوا كل شيء متصل بالله لا يجوز تصغيره ولا التقليل منه ولا عدم إكرامه، بل يجب إكرامه. بهذه المناسبة يا إخواني نحن ننبه إلى قضية إكرام كلام الله عز وجل بمد الأرجل، كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يشدد في هذا كثيرا ويرى أنه لا يجوز مد الرجل إلى المصحف إذا كان المصحف أمام الرجل، وذكر الشيخ يعني مسألة لطيفة فقال لو كان أبوك في ذلك المكان أكنت تمد رجلك؟ فالناس يقولون لا، قال والله للمصحف خير من أبيك وخير من الدنيا وما عليها، فلا ينبغي مد الرجل إليه، لكن لو كانت المصاحف بعيدة أو كانت مرتفعة وعالية عن الأرجل فلا بأس، نرجو أن لا يكون في ذلك شيء من الحرج. وبهذا تكون هذه السورة قد انتهت، وهي سورة الرحمة، فمن أراد أن يتذكر رحمة الله عز وجل ومن أراد أن يشكر نعمة الله عز وجل فليقرأ هذه السورة ليجد فيها ذكر الدنيا وذكر الآخرة، النعم التي أنعم الله بها علينا في الدنيا والنعم التي أنعم الله بها علينا أو سينعم بها علينا في الآخرة، كلها مذكورة في هذه السورة التي افتتحت بقوله